طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدع والمحدثات. فهؤلاء الذين يحدثون ويبتدعون تقدمت العقوبة الشديدة والوعيد الأكيد على هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله. والأمر ليس مقصورا على الدنيا، بل إنهم أيضا يوم القيامة يذاذون عن الحوض ويحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إحداثهم. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهكذا في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة: وددت، قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخوة عن هؤلاء الذين يخاطبهم، لكن هم جمعوا بين أمرين: الأخوة والصحبة. فجعل لقب الأخوة يعني لمن يأتي فيما بعد، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قال: أولسنا إخوانك؟ نعم، سمعوا من الأدلة ما عرفهم أنهم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن لهم مرتبة عالية أرفع من مجرد الأخوة، ألا وهي مرتبة الصحبة التي تجمع بين الأخوة والصحبة. قالوا: إخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة، الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون على قوائم الفرس. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، دهم سود، بهم خالصة في السواد لا يخالط سوادها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. انظروا إلى هذا التمثيل، لو أن رجلا له خيل متميزة، وهي من أفضل أنواع الخيل، التي هي على لون بني ثم فيها بقع بيضاء، أو لون أسود وفيها بقع بيضاء، أو لون أحمر وفيها بقع بيضاء، لا شك أنها متميزة. قال: أرأيتم هذا الخيل لو كانت على خيل مع خيل سود خالصة في السواد، ألا يعرف ويميز؟ الجواب: بلى. قال: فكذلك فإنهم يأتون هذه الأمة غرا محجلين من الوضوء، يأتون غرا محجلين، تتلألأ وجوههم وأعضاء وضوئهم بالنور، بالنور من آثار الوضوء. وهذه خاصية لهذه الأمة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، وليس الوضوء خاصا بهذه الأمة، بل الوضوء كان معروفا في الأمم المتقدمة، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه، حينما قال: دعوني، أو قالت، قال: نعم، دعوني أصلي، فتوضأ وصلى. وهكذا في قصة جريج أنه دعا بوضوء وتوضأ. قال: فإنهم وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذاذن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاذ البعير الضال. يعني إنسان عنده مجموعة من الأبعرة قد أتى بها إلى الحوض ليسقيها ويطعمها، وفي هذا الأثناء وجد أبعرة ضالة لا يعرف لها مالك ولا راعي، فهو يضربها ويبعدها عن إبله حتى تمشي إلى مكان آخر أو تصل إلى راعيها ومالكها. قال: كما يذاذ البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، فيه تشديد على أمر الابتداع والإحداث. فبدلوا إما بالشرك بالله والكفر والرجوع إلى القهقرة والورى، أو التبديل بأنهم تركوا ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحجة وهذه الطريقة النيرة، فذهبوا يبتدعون ويزيدون. فيغضب عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا، كما أنهم بدلوا في الدنيا وغيروا فيقول هذا. وهكذا رواية البخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة جماعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم. في قال العلماء يعني ملك، كما قال ابن حجر. فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار، والله قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فقال فلا يخلص منهم إلا مثل حمل النعم، يعني حمل النعم التي هي ضالة ليس لها راعي، تكون قليلة بالنسبة للأبعرة التي لها راعي. الأصل أن كلا يقوم على أبعرته وعلى بهائمه، والتي هي ضالة قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة التي لها راعي ولها مالك. فالحاصل أن الارتداد فسر إما أنهم المرتدون الذين ارتدوا جماعة قليلة ارتدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا الذين ارتدوا بعد وفاته في زمن أبي بكر، ومعلوم قتال الردة، فقد ارتدت قبائل كثيرة من العرب، فقيض الله سبحانه وتعالى الخليفة الراشد أبا بكر الصديق ووقف موقفا عظيما وقاتلهم حتى أرجعهم، حتى أرجعهم، قتل من قتل منهم ورجع من رجع. وهكذا فسره بعضهم بالمنافقين، أن المقصود بهؤلاء هم المنافقون، ومنهم من فسره بأهل البدع والموبقات والمحدثات والجرائم والكبائر. فلا يمنع أن يكون الحديث متناولا لهذه الأصناف كلها، يتناول المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام، فقال العلماء لا بأس أنهم، لا مانع أنهم يبعثون غرا محجلين، لكن لم يكونوا على صدق وإخلاص، فيختلجون ويسحبون سحبا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين كانوا على الإسلام ثم ارتدوا، يعرفهم بأصوارهم عليه الصلاة والسلام ثم يقال إنهم ارتدوا على عقابهم، أو الذين أحدثوا وغيروا كما في الروايات إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ولهما في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا في هذا الموقف العظيم الشديد، حينما يعرف أناسا بالغرة والتحجيل، أو يعرف أناسا على وجوههم كما كان يعرفهم في الدنيا، أراد أن يكرمهم وأراد أن يسقيهم من حوضه عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم يساق بهم إلى النار. موقف شديد، يتساءل ما هو السبب؟ قيل له إنهم ارتدوا على أدبارهم أو أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم ويعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا الحديث الأخير الذي قرأناه، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال ما من مولود عن مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وهذا تقدم بالأمس. الفطرة هنا الإسلام والتوحيد. قال فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذا الأمر، أن الناس يولدون جميعا على فطرة الإسلام، لو وجدوا من يعينهم على النشأ والسير على هذه الفطرة لوجدتهم مسلمين موحدين، لكن ما الذي يحرفهم؟ التربية الفاسدة والأسرة الفاسدة والمجتمع الفاسد. قال كل مولود يولد على الفطرة متوجه إلى الله، يعني يفطر ويهيأ على الإسلام والتوحيد، يكون قابلا للإسلام والتوحيد. فأبواه يهودانه، إن قدر عليه أن يكون بين أبوين يهوديين أو نصرانيين فإنه يتكيف على حسب ما يوجهانه إليه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه على الأصل على فطرة الإسلام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالبهيمة التي تخرج من بطن أمها وهي سليمة الأعضاء، ليست مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الأنف فتكون سليمة، وإنما يحصل هذا بعد ذلك من قبل ملاكها وأهلها. قال فأنتم حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أيضا بيان للآية التي ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل به. فالحاصل أن المطلوب من المسلم أن يثبت على دينه حتى الممات، وأن يحذر من الشرك ويحذر من البدع ويحذر من المعاصي، فهذا ينافي كمال الإسلام بالنسبة للبدع والمعاصي. وهكذا يحرم العبد من السقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تغييره وتبديله وإحداثه. إلى هنا والحمد لله.